لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير المستحق لجميع أنواع العبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم هيا بنا أيها الأحبة الكرام لنواصل رحلتنا الطويلة في شرحنا لكتاب ربنا تبارك وتعالى على منهج سلفنا الصالحين وعلمائنا المخلصين العاملين. وهذا اللقاء هو اللقاء 55 من سلسلة دروس من القرآن، ولقد كان حديثنا في المحاضرة الأخيرة عما احتوته سورة الملك من فوائد مسلكية، وهذه الليلة أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة مدنية، والقرآن المدني كما قلنا ونذكر بذلك هو ما نزل بعد الهجرة النبوية وإن كان بغير المدينة، فالعبرة ليست بالمكان وإنما هي بالزمان. إنها سورة التحريم، واعلم أن لهذه السورة سببا أو سببين للنزول، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين سبب نزولها على قولين. القول الأول أن هذه السورة نزل صدرها بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم ولده مارية رضي الله عنها، والدليل على هذا ما رواه الإمام النسائي والإمام الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي وصحح سنده الحافظ ابن حجر في الفتح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تقدموا، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم ولده مارية رضي الله عنها في بيت حفصة، أي في بيت ابنته، فدخلت حفصة رضي الله عنها فوجدته مع مارية فغضبت وقالت له: لما أدخلتها بيتي في غيابي؟ فإنك ما فعلت هذا بأحد أو بواحدة من زوجاتك إلا بي، وما أراك فعلت ذلك إلا من هواني عليك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي علي حرام ولا أقربها بعد اليوم، ولا تخبري بذلك أحدا. وفي لفظ ولا تخبري بذلك عائشة. فقالت حفصة: وكيف تحرمها يا رسول الله على نفسك وهي جاريتك؟ فقال: لا أقربها بعد اليوم ولا تخبري بذلك عائشة. فاستكتمها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر، إلا أن حفصة رضي الله عنها أخبرت بذلك أم المؤمنين، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا آلى من زوجاته، يعني أنه حلف ألا يقربهن شهرا كاملا. يقول عمر: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته 29 ليلة، اعتزلهن 29 ليلة. فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، الآيات. فكان السبب إذن أنه صلى الله عليه وسلم، هذا السبب الأول، أراد أن يرتضي حفصة رضي الله عنها، لأنه دخل بمارية في بيتها وقد استكتمها على هذا الأمر بألا تخبر عائشة بذلك، لكنها أبت إلا أن تخبر، وأفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أغضبه ذلك وآذاه، حتى حلف ألا يقرب نساءه وأن يعتزل فراشه معهن، وطالت المدة ما يقارب الشهر حتى نزل صدر هذه السورة المباركة. وهذا القول قال به بعض أهل العلم، ومشى عليه ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك جعل سبب نزول هذه السورة أصلا من الأصول في مسألة التحريم. فإن رجلا قدم على حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إني حرمت امرأتي. قلت لامرأتي: أنت علي حرام. قال: كذبت، إنما هي يمين عليك. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكان ابن والحديث رواه النسائي. أما ما في الصحيحين فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في الحرام: إنما هي كفارة يمين، يعني من حرم شيئا على نفسه فعليه كفارة يمين. وكان يستدل رضي الله عنهما بصدر هذه السورة، وكان يقرأ قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهذا هو السبب الأول الذي ذكره أهل العلم، وهو تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم ولده مارية إرضاء لحفصة. أما السبب الثاني فهو ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ للبخاري، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على إحدى زوجاته فدنا منها، فدخل يوما على حفصة رضي الله عنها فدنا منها، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن سبب ذلك، فقيل لي: إن امرأة من قومها أهدت لها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقالت عائشة: إما لا والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه صلى الله عليه وسلم دخل على حفصة وقد سقته عسل. أخبرتها بما حدث، فإذا دخل عليك فقولي له: أكلت مغافير؟ هل أكلت مغافير؟ فسيقول: لا. فقولي له: فمن أين هذه الريح؟ فسيقول لك: سقتني حفصة عسلا فقولي له جرست نحله العرفط. المغافير كالصمغ جمع مغفور، وكان يؤكل، كان حلو الطعم لكنه يعطي للفم بخرا ورائحة كريهة بعد أكله. قولي له إذا دخل ودنا منك أكلت مغافير؟ فسيقول لك لا. فقولي من أين هذه الريح، من أين هذه الرائحة؟ فسيقول لك سقتني حفصة عسل. فإذا قال لك ذلك فقولي له جرست نحله العرفط، يعني أن نحل هذا العسل رعت في شجر العرفط، وهو شجر معروف يعرفه العرب، إذا ما رعت النحل فيه كان العسل له رائحة غير طيبة. قولي له جرست نحله العرفط. وسأقول له ذلك. وقولي أنت يا صفية ذلك. وقع تواطؤ الآن بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على زوجهن عليه الصلاة والسلام. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سودة، فلما دنا منها قالت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قال فمن أي قالت فمن أين هذه الريح؟ وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم كان أشد ما يكون عليه أن يوجد منه ريح غير طيبة، وهو الطاهر الطيب حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال لا، وإنما شربت عسلا عند حفصة رضي الله عنها. قالت سودة لقد جرست نحله العرفط. ثم قالت له عائشة مثل ذلك، ثم قالت له صفية مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه، لا أريده، وامتنع من شربه. فعلى هذا تكون الآية قد نزلت لهذا السبب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم على نفسه العسل. إذن هناك سببان ذكرهما أهل العلم رحمهم الله في نزول صدر هذه السورة المباركة، قول بأنه بسبب تحريمه لماريا، وقول بسبب تحريمه للعسل. ولكن هناك إشكالا، وهو أنه في بعض روايات الصحيحين ذكرت عائشة رضي الله عنها أن التي سقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العسل هي زينب بنت جحش، وكانت قد تواطأت مع حفصة وليست حفصة الساقية. قال الحافظ ابن كثير ويحتمل أنهما واقعتان يمكن أن تقع جميعا، وهذا لا غرابة فيه. إذن فهذه أقوال لأهل العلم، ولكن الصحيح أيها الإخوة أن السبب الذي نزلت من أجله هذه السورة الكريمة وهذه الآيات المباركة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لأم ولده ماريا، وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. ووجه الترجيح كما قال أن مسألة الامتناع من العسل اشتركت فيه مجموعة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف ماريا فإن التي أو إن اللواتي تظاهرن عليه صلى الله عليه وسلم هي عائشة وحفصة، ولذلك تأتي الآيات على وجه العتاب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهو خطاب لامرأتين اثنتين، وهما كما أخبر عمر كما سيأتي في الحديث أخبر أنها حفصة عائشة رضي الله عنها. وقد قال صاحب التسهيل في علوم التنزيل أن مسألة العسل وتحريمه أو الامتناع منه كان بسبب الرائحة لكافة الزوجات وليس لامرأة واحدة. فالقول الصواب في هذه المسألة وهو الأرجح إن شاء الله تعالى أن السورة وأن الآيات نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماريا لا للعسل، على أن امتناعه من العسل لم يكن على وجه التحريم في الحقيقة، وإنما قال لا حاجة لي فيه، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب العسل وكان يشرب غير ذلك من العسل. فالأظهر والله أعلم أن سبب النزول تحريم هو تحريم ماريا رضي الله عنها. فإن قلت ألا يمكن أن تتعدد الأسباب ويتحد المسبب، بمعنى أن يكون للآية أكثر من سبب في النزول؟ فالجواب على ذلك ممكن، كما ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته، في مقدمة أصول التفسير. فلقد قال رحمه الله أنه قد يرد عن بعض الصحابة أن هذه الآية نزلت لهذا السبب، ويرد عن صحابي آخر أن هذه الآية نزلت لسبب آخر. يقول هنا يحتمل أن تكون الآية نازلة بعد السببين فتعمهما جميعا، تكون نازلة لهذا وهذا، ويحتمل أن يتعدد نزولها، بمعنى أن تنزل تارة لهذه الواقعة وتارة لهذه الواقعة، تارة لهذا السبب وتارة لهذا السبب. إلا أن القول الأول أصح وأقرب، والذي عليه أهل التحقيق، لأن الأصل أن الآية لا تنزل إلا مرة واحدة، لا تنزل مرتين، على أن بعض أهل العلم من قال إن سورة الفاتحة مثلا مدنية مكية، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وهذا يحتاج إلى تحقيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن بعد أن عرفنا وحققنا هذه المسألة ورجحنا ما رجحه الحافظ ابن حجر على أن الإمام ابن جرير، وهذه للأمانة العلمية نذكرها، الإمام ابن جرير والسعدي وغيرهم قالوا إن السببين نزلت من أجلهما هذه الآيات، يحتمل هذا وهذا دون أن يرجحها، لكن الذي حققه الحافظ ابن حجر كما بينت لك هو الأقرب للصواب. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. انظروا إلى هذا النداء الكريم وهذا الخطاب من الله الحليم الكريم، كيف نادى ربنا تبارك وتعالى رسولنا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. أريد منك أن تتدبر القرآن، أن تتدبر هذه النداءات، ألا تقرأ قراءة الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. أريدك أن تفهم كتاب الله تعالى. يا أيها النبي، إن هذا النداء فيه رفع لشأنه وإعلاء لمكانته ودرجته وتنويه بمكانته عليه صلوات الله وسلامه عند ربه وخالقه ومولاه، فإنه لم يناده باسمه العلم بخلاف سائر الأنبياء، يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى، ما ناداه باسمه العلم المحض في كتابه تبارك وتعالى. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل، وهو دليل قاطع، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. ما ناداه إلا بهذا الوصف، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وما ناداه باسمه. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد ناداه بهذا النوع من النداء، فإن عباد الله عز وجل أولى وأحرى وأجدر بأن ينادوه بنداء كله توقير وتبجيل وإجلال ورفع للمكانة. ولذلك نهينا أن ننادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تناديه باسمه يا محمد، لأنك لست من نفس درجته ولا تستوي معه في المكانة، شتان شتان. فلا تناديه إلا يا نبي الله يا رسول الله، لا تناديه نداء العرب الجفاه الذي كان يأتي الواحد منهم فيناديه يا محمد أعطني مما أفاء الله عليك، وكأنه يستوي في القدر والقيمة والمكانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد سحب أهل العلم رحمهم الله الحكم على العلماء والفقهاء بأنه لا ينبغي مناداتهم باسمهم فإن ذلك تنقيص من شأنهم. وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فإنهم يرثون الأنبياء في كل شيء حتى في التعظيم والتبجيل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما تمتنع عما أحل الله تبارك وتعالى لك وأباح الله لك من الحلال؟ التحريم هو الامتناع. لما تحرم ما أحل الله لك؟ وهذه الآية لا شك أنها نوع من أنواع العتاب من الله تعالى لحبيبه المصطفى، لكنه عتاب على وجه التلطف والرأفة والتنويه بشأنه. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ لما تمتنع مما أباح الله تبارك وتعالى لك من إتيان الإماء ومن وطئك لأمك لأم ولدك؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، تفعل ذلك ابتغاء مرضات زوجاتك عائشة وحفصة وغيرهن رضي الله عنهن، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. كأن الله عز وجل يقول لحبيبه المصطفى: ما لك تتعب نفسك وتمنع نفسك مما أبحت لك وتعي نفسك في سبيل إرضاء زوجاتك اللاتي في الأصل هن اللاتي ينبغي أن يسعين في إرضائك؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة فعل ذلك من باب حسن المعاشرة واجتنابا للمشاكل الزوجية. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. والله ذو المغفرة الواسعة الرحمة الشاملة، والله غفور رحيم، والله قد غفر لك ذلك وقد شملك برحمته، والله غفور رحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية والآية الأخرى التي في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، الآيات فيها قضيتان شخصيتان متعلقتان بشخصه صلى الله عليه وسلم. أما الأولى مع عبد الله بن أم مكتوم فإنه فعل ذلك من أجل استرضاء صناديد قريش، وما فعل ذلك إلا لتأليف قلوبهم على الإسلام. وهذه الثانية ابتغاء مرضات أزواجك. قال الشنقيطي: وفي هذا دليل على أن التشريع الإسلامي لا يتعلق بقضايا الأشخاص، لا علاقة له بالقضايا الشخصية، بل هو تشريع عام. يا أيها النبي لما تحرم، ولذلك يعبر العلماء كثيرا يقولون إنه لا خصوصية في الشريعة، لا تختص الشريعة بعض الناس بأحكام دون البعض، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالناس جميعا يستوون في الأحكام حلا وحرمة منعا وجوازا، إلا ما دل الدليل على التخصيص فيه، مثل ثبوت الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد هنا تفيد التحقيق، قد فرض الله لكم يعني قد أوجب عليكم وشرع لكم يا معشر المؤمنين تحلة أيمانكم. وتحلة الأيمان هي الكفارة التي تخرج صاحبها من رهان اليمين. قد فرض لك، قد فرض، قد لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فالله عز وجل أوجب الكفارة على من كان سيحنث في يمينه، أو من كان قد حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله له، فإذا كفر عن يمينه هذه فقد تحلل منها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، الله هو ناصركم ووليكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم، هو العليم بأحوالكم وأعمالكم الحكيم فيما يفعله تبارك وتعالى ويشاءه ويريده، الحكيم في تصرفه وفي شرعه، فإنه لا يوجب شيئا ولا يفرض شيئا على عباده إلا ما كان وفق الحكمة البالغة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ولذا أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذه الآية أن من حرم شيئا على نفسه امتنع عنه وأراد أن يحرم نفسه من شيء على وجه الإلزام مما أباح الله له، سواء كانت زوجة أو أمة أو جارية أو طعاما أو شرابا أو لباسا أو مكانا أو أي شيء من المباحات، فإنه إذا فعل ذلك فعليه كفارة يمين. إذا أراد أن يحنث في يمينه، فلو أن إنسانا قال أنا لا آكل الخبز أو حرمت على نفسي هذا الشيء، ماذا نقول؟ نقول هذا مما أباح الله لك وليس لك أن تمتنع من أكله، وعليك كفارة يمين، فكله وكفر عن يمينك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلو أن إنسانا قال لامرأته أنت علي حرام حارمة، يقول لها أنت حارمة هكذا باللغة العامية، أو أنت علي حرام، فما هو الحكم؟ قال أهل العلم إذا نوى به الطلاق فهو طلاق. إذا نوى طلاق زوجته بهذا اللفظ فإنه يقع الطلاق. إذا قال لها رك حارمة أو أنت حارمة أو أنت علي حرام ونوى بذلك الطلاق فإنه يكون طلاقا، لأن هذا اللفظ وإن كان ليس بلفظ صريح فإنه طلاق كناية، وطلاق الكناية كما هو معروف عند الفقهاء المرجع فيه إلى نية المطلق. فإذا قال لها اذهبي إلى بيت أبيك أو أنت حرة أو لا أريد أن أرى وجهك أو أنت علي حرام، وجاء يسأل نسأله عن نيته ماذا نويت، إذا نوى الطلاق فإنه يكون طلاقا، وإذا لم ينوي الطلاق ففيه تفصيل. إذا نوى أنه ظهار فإنه ظهار أيضا، إذا نوى أن يظاهر منها بمعنى أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، أن يشبهها بأمه أو بأخته التي لا تحل له مطلقا، فإنه يكون ظهارا، وحينئذ تترتب عليه الكفارة المغلظة، عليه عتق رقبة قبل أن يمسها. فإذا لم يجد، وهي على الترتيب، فإذا لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يمسها، فإذا لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا في الظهار، فيما لو قال لها أنت علي حرام ونوى به الظهار. أما إذا قال لها أنت علي حرام وما نوى طلاقها بل مجرد تخويفها، قال لها أنت علي حرام لو ذهبت إلى بيت فلان الفلاني وجاء يسأل، ماذا نقول؟ ماذا أردت؟ هل أردت طلاقها ولا أردت منعها من الذهاب وتخويفها؟ إذا قال أراد الطلاق ايش نقول؟ طلقت انتهى. وإذا قال أردت منعها ولم أرد طلاقها، أردت منعها وتخويفها، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. صورة أخرى، إذا قال بعض الناس يريد أن يمتنع من شيء، هو يريد أن يلزم نفسه بالامتناع عن الشيء، يقول أنا إن كلمت فلان الفلاني أو ذهبت إلى المكان الفلاني هي علي حرام، راهي حارمة إن فعلت كذا وكذا أو قلت كذا وكذا أو أكلت عند فلان الفلاني. نعم أخ يضحك، إن هذا راجع عند كبار السن صحيح كان قديما. فإذا قال ذلك من أجل أن يمنع نفسه من فعل هذا الشيء فهو يريد أن يلزم نفسه بالامتناع عن هذا الشيء، عن هذا الأكل أو عن هذا المكان الذي أراد أن لا يذهب إليه، أو يقول هي علي حرام إن كلمت فلان الفلاني، هو يريد ماذا؟ يريد أن لا يكلم. ففي هذه الحال نقول إن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، ولا تطلق امرأته. فلو أنه كلم الشخص أو لو أنه فعل ما ألزم نفسه به على هذا الوجه فلا تطلق امرأته، بل عليه كفارة يمين. الدليل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه حرم زوجته، قال: ليس بشيء. في لفظ قال: كذبت، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وكفارة اليمين معروفة ونذكر بها، فهي إما عتق رقبة أو كما قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه ثلاث مراتب على التخيير، لأن جاءت أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم من أوسط ما تكتسون، أو تحرير رقبة، هذه كلها للتخير، أنت مخير بين هذه الثلاث. ولا تعدل إلى الصيام كما هو رائج عند العامة، كل ما سمع إنسانا حلف يقول ما في مشكلة صم ثلاثة أيام، لا ما ينفع هذا. الله تعالى رتب الصيام على من لم يجد إطعام العشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولذلك قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وينبغي أن تكون متتابعة على قراءة ابن مسعود: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. لا إله إلا الله، سبحان من سمعه أو من وسع سمعه الأصوات، من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات. وإذ أسر، واذكر، يعني وإذ أسر أي واذكر، إذ أسر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، من هي التي أسر لها؟ هي حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسر لها هذا الحديث بما وقع بينه وبين أم ولده مارية، واستكتمها على هذا الخبر، يعني طلب منها أن تكتمه وأن لا تخبر بذلك أم المؤمنين عائشة، لعلمه بشدة غيرة عائشة رضي الله عنها. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وأراد أن لا تخبر بذلك أحدا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به هنا طبعا، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، نرجع إلى الخلاف في السبب، فالذين قالوا إن السبب تحريم مارية قالوا إن الحديث قيل لحفصة هذا السر، من قالوا إن المسألة تحريم العسل، في الحقيقة لا وجه له، وهذا الوجه الذي رجحنا به، الوجه الذي رجح به ابن حجر والذي ملنا إليه هو هذا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لأنه ما أسر حديثا في قصة العسل، الحديث الذي أسر في أي شيء؟ في قصة مارية، فهذا القول هو الصواب. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني لما أخبرت به من؟ عائشة رضي الله عنها. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني وأظهر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث الذي استكتم حفصة عليه، لكنها ما كتمته وأخبرت به عائشة، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حليما كريما متغاضيا عافيا مصفحا عما فعلت حفصة رضي الله عنها، ولذا قال تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أنه عرفها ببعض ما قالت وأعرض عن البقية. لماذا؟ لأن الكريم يتغافل عن هذه الزلات ولا يعظم الأخطاء والسقطات. ولذلك قال بعض السلف: لا يزال التغافل في الكريم قط. وقال الثوري: لا يزال التغافل من شيم الكرام، التغافل عن الأخطاء. ما أخبرها بكل ما أخبرت حرفيا، مع أن الله عز وجل أوحى إليه بما قالت حفصة: فلما نبأت به وأظهره الله عليه أظهره الله عليه، علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام بما أخبرت حفصة حرفيا لعائشة، لكنه لما جاء لحفصة وذكر لها ذلك على سبيل اللوم ما ذكر الكلام بالتفصيل، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا من كرمه وحيائه وعلو خلقه عليه صلوات الله وسلامه. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أخبرها بأنها أفشت السر وأخبرت عائشة بما استكتمها عليه، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ من أخبرك بهذا؟ قال أبو حيان: وإنما قالت حفصة ذلك لأنها شكت أن عائشة قد أفشت سرها فأرادت أن تتثبت. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ من أخبرك هذا يا رسول الله؟ هي ظنت أن عائشة هي التي أفشت سرها. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال: نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الذي لا يخفى عليه شيء، الذي وسع علمه كل شيء تبارك وتعالى. قال: نبأني العليم الخبير، العليم بسرائر العباد، الخبير بأعمالهم وأقوالهم. العليم بسرائر العباد، الخبير بأقوالهم وأفعالهم. فالله تبارك وتعالى عليم خبير. ذكر بعض المفسرين أن وصف الخبير له سبحانه وتعالى يدل على أنه عالم ببواطن الأمور، عالم ببواطن الأمور، والعليم العليم بظواهرها. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم جاء هذا العتاب بصيغة الالتفات لعائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى تبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه جل شأنه مما وقعت فيه تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد آذاه ذلك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الخطاب كما قلنا لعائشة وحفصة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل أمير المؤمنين عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهما هذه الآية، وذكرت الحديث بمعناه: فإنه انتظر سنة كاملة، ترقب سنة كاملة ابن عباس ترجمان القرآن ليسأل أمير المؤمنين عمر، ولما خرج معه للحج وذهب عمر لقضاء حاجته وعاد قال: يا أمير المؤمنين، إني سائلك سؤالا عن المرأتين اللتين نزل فيهما قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. فقال عمر رضي الله عنهما: حفصة وعائشة. وهذا مما يؤكد مرة أخرى ماذا؟ سبب نزول الآية، وأنه تحريم ماريا أم ولده عليه الصلاة والسلام: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهنا انتبه حتى لا تظن أن الجملة شرطية بجوابها، فإنه قد ذكر هنا الشرط ولم يذكر جوابه، فإن جوابه مقدر كما قرر ذلك القرطبي والشنقيطي. إن تتوبا إلى الله، هنا جواب الشرط محذوف، تقديره فهو واجب عليكما أن تتوبا إلى الله سبحانه وتعالى مما وقعتما فيه، فقد صغت قلوبكما، يعني أن قلوبكما قد مالت، صغت يعني مالت وحبت ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع أن القارئ للآية يظن أن الآية والجملة شرطية بجوابها، وليس الأمر كذلك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن إذن جواب الشرط محذوف، تقديره فهو واجب عليكما أن تتوبا، إن تتوبا إلى الله فهو واجب عليكما. وقال القرطبي في تقدير الجواب: فهو أولى لكما تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتوبا إلى الله. فقد صغت قلوبكما، قد هذه تفيد التحقيق، والفاء لم تقع رابطة للجواب في الحقيقة، لأنه قد يأتي هذا، وهذا أسلوب معروف في العربية. فقد صغت قلوبكما، مش معنى صغت يعني لانت، يعني أنها مالت وحبت ما يكرهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ماذا؟ من اعتزال زوجاته وتحريم مارية عليه. فقد صغت قلوبكما، والذي حمل عائشة وحفصة على ذلك ما هو؟ الغيرة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ومنه قول العرب أصغى له الإناء، يعني أمال له الإناء. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ونترك الحديث عن بقية الآية بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. يقول جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. فهذه دعوة من الله تعالى ونوع من العتاب لعائشة وحفصة على فضلهما وعلو مكانتهما عند الله ورسوله. وإياك إياك أن تظن بأمهات المؤمنين شرا، أو أن تظن بهن سوءا، فإن هذه أمور طبيعية، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذه الأشياء التي تقع بين أمهات المؤمنين الذي هو أو الباعث له الغيرة شيء معفو عنه، شيء معفو عنه، لأنه يطرأ عن أمور طبيعية وعن جبلة خلق عليها النساء. وإياك أن تسمع لقول الروافض، تلك الفرق الضالة المنحرفة التي طعنت في أمنا أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما، ومما استدلوا به من المتشابه: فقد صغت قلوبكما، يعني مالت عن التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله. وعائشة، وهذه من الحجارة التي نلقمها أفواه أولئك الكاذبين والمفترين، مبشرة بالجنة، فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما جاءت البشارة على لسان جبريل، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح. وكذلك حفصة التي طلقت، ينزل الله عز وجل جبريل على حبيبه المصطفى ليأمره بردها، لأنها زوجته في الدنيا والآخرة. فهذه كلها أدلة، وقد سبق الكلام على ذلك، وخصصنا لأمهات المؤمنين محاضرات مستقلة في سلسلة نساء صالحات رضي الله عنهن جميعا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله الجواب المقدر وهو محذوف، فهو الأولى لكما وهو الواجب عليكما. ويمكن أن نقدر أكثر من هذا المعنى في الحقيقة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهنا قال فقد صغت قلوبكما، مع أنهما امرأتان اثنتان، وما قال فقد صغت قل أو صغى صغيا قلبيكما، قلوبكما، مع أن لكل امرأة قلبا، فما هو السر هنا؟ السر قيل إنه ذكرت القلوب بصيغة الجمع لأنه أخف في باب الإضافة، أخف مما لو قال قلبيكما. وقيل، وهذا مما يستدل به أيضا بعض العلماء، أن أقل الجمع اثنان، وهذا أيضا له أصل حتى في المواريث، كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة، يشمل حتى لو كان له أخوان فقط. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. إن تظاهرا يعني إن تتفقا وتتعاونا من المظاهرة، وهي الإعانة على الشيء، وإن تظاهرا عليه يعني إن تظاهرا أنتما عليه. الخطاب لمن؟ لحفصة وعائشة رضي الله عنهما. وإن تظاهرا عليه، تتفقا عليه وتتعاونا عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل. فإن الله هو مولاه يعني وليه وناصره، فإن الله هو مولاه وجبريل سيد الملائكة وأمين وحي السماء عليه الصلاة والسلام، وجبريل وصالح المؤمنين، يعني الصالح من المؤمنين وخيرتهم، والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني أن ملائكة الله عز وجل بعد هذا كله أعوان لحبيبه المصطفى. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. فماذا ينفع تظاهركما على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو ناصره وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ وينسب النصر إلى العبد على وجه أن هذا سبب فقط، انتبه، لأن النصر في الحقيقة من عند الله، صحيح؟ قل إن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكنه قد ينسب إلى الإنسان من باب أنه سبب فيه، كما قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وكما في قوله تعالى وينصرون الله ورسوله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. عرفنا ما معنى مولاه؟ وليه وناصره. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال مجاهد وكذلك الضحاك وغيرهما صالح المؤمنين هو أبو بكر وعمر، وقال بعضهم وعثمان أيضا، وقال بعضهم وعلي أيضا، وقال بعضهم الخلفاء الأربعة، وقال بعضهم جميع المؤمنين. كل مؤمن صالح فهو كل مؤمن ناصر لله ورسوله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشهود له بالصلاح. وصالح المؤمنين كل مؤمن ناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشهود له بالصلاح. وانظر وتأمل هذه الآية المباركة، فإن الذي ذكر فيها على سبيل المبالغة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، لأنه في الحقيقة كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وهنا فإن الله هو مولاه وجبريل، وجبريل ذكر مرتين في الحقيقة، ذكر تارة بالإفراد وحده، وذكر في عموم الملائكة، وهذا يدل على شرفه وعلو مكانته عند ربه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وقدم صالح المؤمنين على الملائكة إشادة بفضل الصلاح ومكانة الصلاح عند الله تعالى ومكانة المؤمنين. ففي الآية معنى عظيم، وهو علو مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفاع منصبه ومرتبته عند ربه. فإنه سبحانه ناصره بنفسه، وناصره بجبريل، وناصره بالصالح من المؤمنين، وناصره بالملائكة الذين هم أعوان له. ملائكة جبريل صالح المؤمنين، كل هؤلاء بمثابة الجيش الجرار الذي قد ملأ القفار لنصرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير، هذه مفرد يراد بها الجمع كصالح المؤمنين. ظهير يعني من المظاهرة وهي الإعانة، والملائكة بعد ذلك ظهير أي أنهم أعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره. قال العلامة الشنقيطي لطيفة من لطائف العلم هنا، قال: إن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فقط، اثنتان تظاهرتا عليه وهما اثنتان فقط، فأخبر تعالى أنه سبحانه ناصره ومن جاء بعد ذكر اسم الله هنا، فإن الله هو مولاه وجبريل، مع أن المتظاهرتين امرأتين فقط، لكن جاءت النصرة من الله اثنين وجبريل صالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. قال الشنقيطي: وهذا يدل على ضعف الرجال أمام النساء وأن كيدهن عظيم، ولذا أخبر عن كيدهن بقوله تعالى: إن كيدكن عظيم، في الوقت الذي قال فيه عن الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الليلة ستغضب علينا الأخوات. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، وهما اثنتان فقد تظاهرتا. نسأل الله أن يعيننا لكيد النساء. والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم جاء هذا النوع من التهديد للزوجات الطاهرات، في أنه قد لو أنهن طلقن فإن الله تعالى سيبدله بزوجات خير منهن. فقال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال العلماء: عسى من الله حق واجب عليه عز وجل، فهو أوجبها على نفسه، فعسى للتحقيق بخلاف المخلوق. المخلوق إذا قال عسى هذه ليست على سبيل التحقيق، بخلاف الرب تبارك وتعالى. عسى ربه إن طلقكن، عسى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلقكن، يعني إن طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعسى الله تعالى على سبيل التحقيق أن يزوجه، أن يبدله بزوجات خير منكن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهذه الآية جاءت تصدق المحدث الملهم فاروق هذه الأمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاءت تصدق قوله تماما، هذا الرجل العظيم. فلقد روى الشيخان في صحيحيهما، وهذا لفظ الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان ذلك قبل أن يؤمر بالحجاب، دخلت المسجد فوجدت الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يقول عمر: فقلت في نفسي: أنا آتي بالخبر. وفي رواية أخرى أنه ذهب إلى بيت حفصة وعائشة، جعل يعزرهما ويلومهما، ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد غلامه رباح على أسكفة المشربة، فناداه يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الأدب. فاستأذن رباح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لعمر فدخل عليه فسلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ إن طلقتهن فإن الله معك، والملائكة وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر وجميع المؤمنين. ولما دخل على ابنته حفصة هددها، قال: خابت وخسرت من أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشق عليك يا رسول الله من أمر النساء؟ إن طلقتهن فإن الله معك والملائكة وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر وجميع المؤمنين. فنزل قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. والآية الأخرى أيضا: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. يقول عمر: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلقتهن يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا. أراد أن يتأكد من الخبر. يقول عمر: فوقفت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: ما طلق نساءه، ما طلق نساءه. فنزل قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول عمر: فكنت أنا الذي استنبطت هذا الأمر. وفي الآية تحذير ألا يتخذ المؤمنون طريقة أهل النفاق في إشاعة الشائعات وترويج الأخبار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل، قالوا كذا، زعموا كذا. المؤمن عليه أن يتريث، عليه أن يتربص، عليه أن يتأكد، لا يكون إمعه، لا يكون كالقصبة في الريح يتجه حيث اتجاهها أبدا. إذا سمع خبرا عليه أن ينتظر قبل ترويجه وإذاعته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حتى أنه في هذا الحديث قال عمر رضي الله عنه، يقول: والحمد لله ما قلت شيئا إلا تمنيت أن الله تعالى يصدقني فيه، فنزلت الآية تصدقه. هذه رواية أمير المؤمنين عمر. أما رواية الإمام البخاري عن أنس بن مالك أن عمر رضي الله عنه قال: لما اجتمعنا النساء، نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الغيرة، دخلت أتيت إليهن وقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية تصدق أمير المؤمنين عمر. وهذه من جملة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات تصدق الفاروق رضي الله عنه، وله مواقف كثيرة. فيوم أن قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجب نساءك يا رسول الله، إن المنافقين ينظرون إليهن، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويوم أن قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويوم أن قضي في أسرى بدر وكان لعمر الرأي في ذلك نزل القرآن أيضا. ويوم أن جذب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه يريد أن لا يصلي رسول الله على رأس المنافقين عبد الله بن أبي، يقول: يا رسول الله، إنه قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا وفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كيف تصلي عليه هذا المنافق؟ فنزل القرآن يصدق عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن يكن فيكم محدثون فعمر، إنه الملهم رضي الله عنه وأرضاه. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال العلامة القرطبي رحمه الله، وهذا تحقيق من الله تعالى على أنه لو طلق الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته لزوجه الله تعالى بنساء خير منهن. قال القرطبي: وقد علم الله تعالى أنه لن يطلقهن، لكن جاءت الآية على سبيل التخويف. على سبيل التخويف. عسى ربه إن طلقكن، انتبه، هي للتحقيق لكن هنا فيه شرط. ولذلك نسأل، هل طلق الرسول عليه الصلاة والسلام زوجاته؟ لا، بل حظين بمرتبة عالية يوم أن قلت النفقة في بيته عليه الصلاة والسلام، وقل الطعام والزاد، وصاروا لا يعيشون إلا على الأسودين، ولا يوقد في بيوته نار لمدة 3 أهلة، ووقع بعض الشكوى من بعض نسائه، فنزلت آية التخيير من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة، فرضي الله عنهن، وهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج. ولذلك لما، حتى قال العلماء، ولذلك لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليهن بعد هذا التخيير، فنزل قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. بهن من؟ من أزواجهن. وهذا دليل يسكت الرافضة الكذبة الذين افتروا الأكاذيب على عائشة وحفصة وغيرهما. ماذا قال هنا؟ لا يحل لك النساء من بعد. بعد ماذا؟ بعد التخيير. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات. هذه الصفات الآن، الصفات التي كان يمكن أن تكون والله شاء أن لا تكون لزوجات يأخذن مكانة هؤلاء الطاهرات. أولا المسلمات، يعني مستسلمات لله تعالى، خاضعات لله ورسوله، مسلمات مؤمنات، يعني مصدقات بخبر الله ورسوله، مؤمنات قانتات. القانتات، القنوت هو الدوام على الطاعة، الدوام على الطاعة، هذا يسمى قنوت، محافظات على طاعة الله، دائمات على ذلك. قانتات، تائبات، يعني تائبات إلى الله تعالى، أيبات إليه سبحانه وتعالى، تائبات عابدات، أي أنهن يجتهدن في العبادة ويلزمنها، عابدات سائحات. وهذه فيها قولان لأهل العلم: سائحات عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة والضحاك وغيرهم من الصحابة والتابعين، أن السائحات هنا يعني الصائمات، الصائمات. وأطلق على الصائم سائح لأن السائح ليس له زاد معه، يأكل ما وجد، فكذلك الصائم. وقال بعض العلماء: سائحات بمعنى مسافرات مهاجرات إلى الله ورسوله، من باب السياحة. والقول الأول رجحه الحافظ ابن كثير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وهذا على سبيل التنويع، لأن التنوع أو التنويع يعني أن النفس تنشرح له، ثيبات وأبكار بحسب ما يريد، بحسب ما يريد. الثيبات جمع ثيب، والمرأة الثيب هي التي ذهبت بكارتها، فالثيبات الغير العذارة، ثيبات وأبكار، فالثيبات ضد الأبكار، ثيبات وأبكار، لأن هذا أشوق للنفس وأريح للنفس في التنويع، ثيبات وأبكار. وليس المراد بتقديم الثيبات أن الثيبات هن خير من الأبكار مثلا، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال لجابر بن عبد الله: هل بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ولكن قد يكون الحال أن الثيب خير من البكر، كما صنع جابر رضي الله عنه، لأنه كان محتاجا أن يتزوج بالثيب، لأنه كانت له إخوة، أخوات صغيرات، وقد عهد إليه أبوه عبد الله بن حرام أن يقوم على مصلحة أخواته البنات، فكان لو تزوج بكرا لانشغل بها عن إخوته. ثيبات وأبكار. وبعد هذا النوع من العتاب والتهديد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به تربيتهن وكفهن عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم مما يجري بينهن من أمور الغيرة، وجه النداء الآن إلى كافة المؤمنين بالقيام على أهلهم بتربيتهم وتعليمهم، وبأن يحرصوا على إنقاذ أهلهم من عذاب الله عز وجل. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين دخل الإيمان في قلوبكم، يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام، يا أيها العقلاء، يا ذوي الألباب، يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله فأصغ لها سمعك، فإما أن يكون أمرا تؤمر به أو نهيا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، من الوقاية فعل أمر، قوا أنفسكم، حصنوا أنفسكم، احرزوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حصنوا أنفسكم وأهليكم من الزوجات والأولاد والإماء والعبيد والجواري وكل من كان تحت أيديكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بماذا؟ بأمرهم بما أمرهم الله به، ونهيهم عما نهاهم الله عنه. وأعظم تلك الأوامر، أولا نبدأ بالإجمال ثم نفصل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى علموهم وأدبوهم بما يكون ذلك وقاية لهم من عذاب الله. علموهم وأدبوهم بما يكون ذلك لهم وقاية من عذاب الله تعالى. وأعظم تلك الأوامر قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. وذكر الله الأنبياء في تربيتهم لأولادهم وأمرهم لأهلهم بالصلاة: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإذا كانت بيوت الأنبياء التي هي خير البيوت بعد بيوت الله تعالى، لأن فيها خيرة الخلق وصفوة الناس، كان يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وكان يعلم فيها الدين، فما ظنكم بمن دون هذه البيوت؟ الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك جاء في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، هذا لفظ، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، لا على القيام بها بل على التهاون بها. وفي لفظ: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الألفاظ مختلفة وكلها صحيحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا أمر من الله عز وجل لنا أن نقي أنفسنا، لا أن نقي أنفسنا فقط بل أن نقي أنفسنا وأهلينا النار، لأنه لا يكفي أن تقي نفسك من عذاب الله، لا يكفي أن تكون أنت مصل وأهلك لا يصلون، لا يكفي أن تكون أنت من أهل الصلاة وأبناؤك لا يعرفون القبلة، لا يكفي أن تكون مؤمنا موحدا وزوجتك غير مؤمنة أو أولادك ملاحدة والعياذ بالله، لأن هذا ليس من الأمانة في شيء وليس من الرحمة في شيء، بل هذا من أعظم أنواع الغش. فإننا مسؤولون. ولهذا عد علماء التربية وعلماء السلوك الإسلاميون من هذه الآية منهجا عظيما ونبراسا قويما في تربية الأولاد والعناية بفلذات الأكباد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا تفكر في نفسك فقط، فكر في أولادك، فكر في فلذات أكبادك، فكر في هؤلاء الذين خرجوا من صلبك، فكر في زوجتك، فكر في من كان تحت سقف بيتك، لأنك مسؤول، والله مسؤول. وكم ضيع كثير من الناس هذه المسؤولية، كم، خاصة هذه الجالية إلا من رحم الله، خاصة هذه الجالية إلا من رحم الله تعالى. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول تعجب الكثير من الناس، صرت مسؤول في الإدارة الفلانية، في المصلحة الفلانية، في الجهة الفلانية، ها هذا هو المسؤول. فظنوا أنها تشريف ونسوا أنها تكليف، ظنوا أنها تشريف ونسوا أنها أمانة وتكليف. مسؤول اسم مفعول، يعني أنه سيسأل، مو معناها أنه يعلق له الشعار والنياشين، سيسأل بين يدي الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فيا أيها الأب إنك ستسأل، ويا أيتها الأم إنك ستسألين أيضا، ستقفان بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله لن تزول قدم عبد بين يدي الله ولن يدخل الجنة حتى ينادى على رؤوس الخلائق، كما قال ابن مسعود، حتى ينادى على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان، من كانت له عنده مظلمة فليأتي ليأخذ مظلمته. فهل ترضى أن يكون أبناؤك خصماؤك يوم القيامة؟ أن تكون ابنتك خصيمتك يوم القيامة؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كل إنسان راعي ومسؤول في إدارة، في شركة، في إدارة عليا أو إدارة سفلى، أي مسؤولية قد حظي بهذا الإنسان سيسأل بين يدي الله تعالى، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه أقل المسؤوليات، وكلما زادت المسؤولية وزادت الولاية زاد العبء وثقلت الأمانة. فكم من أناس غشوا رعاياهم ولم يحيطوا أبناءهم وأهليهم بالنصح، وهؤلاء توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار. المسألة والله خطيرة أيها الإخوة. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية، أي رعية كانت، حديث عام، ما من راع يسترعيه الله رعية، فبات وهو غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. والغش كما عرفه العلماء هنا ألا يحيطهم بنصحه، ألا ينصحهم، ألا يدلهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. أكثر الناس اليوم ركزوا في تربية الأولاد على أي شيء؟ المستقبل، الوظيفة، الدينار، الدرهم، الشهادة، البكالوريا، النجاح في الدنيا. هل فكروا في أبنائهم؟ سبحان الله، أبناؤه لا يصلون. قل والله ما شاء الله عندي أبناء على درجة، واحد إن شاء الله تخرج طبيب، والآخر أوشك على أن يكون مهندسا، والأخرى موظفة في بنك، والآخر لاعب كرة. الحمد لله الله تعالى أصلح حالهم، ما فيهم واحد مصلي. إيش هذا؟ أعوذ بالله، ما هذا البيت؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما أعرف واحد منهم القبلة يقول والله أصلح الله حالهم. لا والله، لا والله ما أصلح الله حالهم. هل صلاح الحال بنيل هذه الشهادات؟ نحن لا نزهد فيها، نحن لا نزهد في النجاح الدنيوي، لكن أن يكون على حساب مصلحة الآخرة وأمر الله تعالى فلا خير في هذا النجاح، ولا بارك الله في هذه الوظائف، ولا أتى الله بهذه الشهادات. شهادات لا تساوي جزمة الحذاء، لا تساوي الحذاء والنعل، إذا كانت على حساب طاعة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إنها مسؤولية كبرى وأمانة عظمى وتبعة ثقيلة على كواهلنا وعلى أكتافنا تجاه أولادنا وأبنائنا. فالآن الآن لا بد من وقايتهم قبل فوات الأوان، ويبدأ ذلك بصغر السن، منذ نعومة الأظفار وحداثة الأسنان، لأن العود إذا كان أخضر ثم خرج معوجا استطعت أن تقومه، لكنه إذا يبس فإن تقويمه كسره. فانتبه لهذا، لا تقل ما زالوا صغارا وشافوا من الدنيا، ها، ولا نريد أن نشدد عليهم، سبحان الله. ولذلك قال العلماء إن الصبي يؤمر بالصيام ويرغب فيه حتى يتمرن على طاعة الله منذ الصغر. من الناس من لا يأمر أهله أو أبناءه بالصيام مطلقا، لا، ما زلت لم تبلغ، أنت نحيف الجسم، ضعيف البنية، اصبر، فإذا بلغ انتهى، يلا تأتي لتأمره بأمر الله، اقنعني، غير مقتنع، أعوذ بالله. طبعا أين درس وماذا تعلم هذا الولد وهو ضحية؟ سوف يكون خصما لك بين يدي الله، ليقف ليمسك بعنقك ويقف في وجهك حتى لا تدخل الجنة. فهل ترضى أن يكون أبناؤك خصماؤك في ذلك اليوم العصيب؟ عافانا الله وإياكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن فرط في أكباده، في فلذات أكباده وأولاده، يصدق عليه أنه يتم أبناءه، يتمهم وهو على قيد الحياة. ولذلك قال الشاعر: وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. ليس هذا هو اليتيم في الحقيقة. وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأم في السوق في كارفور تلهث وراء التخفيضات، والأب في العمل المسكين يأتي بلقمة العيش، والابن في الشارع يقع في قبضة عصابات الجريمة وترويج المخدرات والسرقة لتملأ بعد ذلك السجون بأعداد هائلة من أبناء المسلمين مع الأسف. والواقع أكبر شاهد على ما نقول، ولا نريد مجازفة، فما عليكم إلا أن تعودوا إلى الإحصائيات لتروا فرطنا في هذه الأمانة مع الأسف. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سبحان الله، والله لو أن الواحد منا عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين احترقت يد ابنه أو أصبع له لا ينام الليل، لطاف به جميع المستشفيات، كيف ابنه احترق والناس يعني يفزعون له وهو محق في ذلك، فكيف بنار الله؟ هل ترضى أيها المسلم أن يجر بابنك وأن يؤخذ بتلابيبه أمامك يوم القيامة إلى النار وأنت تنظر؟ أين سعادتك وأين هناؤك؟ فأبناؤك رأس مالك، وهم ذخرك وذكرك في هذه الدنيا وبعد وفاتك. ولذلك إذا مات الإنسان ينقطع العمل، انتهى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح صالح يدعو له. لا بد من الصلاح، وكيف يتم الصلاح إذا لم تربه على الإسلام؟ ما فيه تربية غير التربية الإسلامية، البيداغوجيات والنظريات ومسائل التنظير الحديثة كلها أخفقت وكلها فشلت، ومن قننها وسطرها وقدمها اعترف بذلك. تصدقون أن في الولايات المتحدة الأمريكية فيه معاهد وكليات الآن قررت فصل البنات عن البني، وقد جربوا ذلك فانخفضت نسبة الحمل المبكر والفاحشة والعلاقات الجنسية. ألا إلى الله تصير الأمور. ولذلك إما أن يتبع الناس منهج الله عز وجل مختارين مقتنعين بانشراح صدر، أو أن يتنكبوا هذا الصراط. المسألة مسألة حرية، الحرية ما في مشكلة، حرية شعار مرفوع حتى في القرآن، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، سوي ما بدلك، افعل ما شئت، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. لا والله ما نزلت علينا سلاسل تكبلنا ولا أغلال تغلنا أبدا، أنت حر طليق افعل ما شئت، هذا قرآن وهذه سنة، والله أعطاك عقلا وحباك لبا وأنت اختار الطريق لنفسك، فإما أن تسلك هذا الطريق وتنجو، وإما أن تسلك طريق الحرية الهمجية والبهيمية الحيوانية ثم بعد ذلك تدفع ثمنها غاليا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مسألة التربية مسألة خطيرة جدا، لا بد من العناية بها والتذكير بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من لم يعلم ولده ما ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة. من لم يعلم ولده ما ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأعظم واجب علينا جميعا لا سيما هذه الجالية، وهو أول شيء بادئ ذي بدء بعد تعليمه الشهادتين. تتصور أن بعض كثير من أبناء المسلمين 20 سنة عمره وأقل أكثر لا يعرف كيف يتلفظ بالشهادتين، ما أعرف الشهادة لا إله إلا الله، ما هذا؟ قلت لكم والله في محاضرة سبقت أنني سألت ابنا من أبناء المسلمين سنه 10 سنوات، قلت له: تعرف محمد؟ قال: نعم، ابن الله. هو قاس دين النصارى لدين الإسلام. انظر، يعرف سوبرمان ويعرف الشياطين، يعرف الفنانين ويعرف لاعبي الكرة ويعرف النجوم ويعرف. اطمأننا عليه. الله المستعان، هدى الله المسلمين جميعا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك كل ما كان الإنسان حريصا على تربية أولاده على الإسلام كلما كان ذلك دليلا على رحمته بهم وشفقته عليهم، لأنه يخشى عليهم عذاب الله. أما ذاك الرجل الذي لا هم له إلا يدخل بالقفة بكل ما لذ وطاب، وتوفير الكمبيوتر والألعاب كذا، ووضعه في نادي الجيد وما أدري إيش، وترسيمه في نادي السباحة، وتوفير جميع الأشياء المادية له بنية أن هذا هذه أو بنية أن هذا هو إسعاده، هذا ليس بصحيح. لا نقول احرم ولدك حتى لا تسيء الفهم عنا، لكن ليس هذا هو الغاية، ليست هذه الغاية وليس هذا هو المقصود. الإنسان بدن وروح، حس ومعنى، فلا تقم على غذائه الحسي دون المعنوي والروحي والقلبي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اسمع لهذه النار التي حذرنا الله عز وجل منها، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه، وأمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا منها. اسمع إليها، الله جل وعلا يصفها، اسمع إلى هذا الوصف، كيف تتقد هذه النار؟ وقودها الناس والحجارة، أعوذ بالله، وقودها الناس والحجارة. الله عز وجل يسعرها بجثث بني آدم، يلقى فيها بجثث الناس فتزداد اضطراما. وقودها الناس والحجارة، تخيل، توقد بأجساد العباد، نعوذ بالله. وقودها الناس والحجارة، الحجارة قيل هي الأصنام التي عبدت في الدنيا من دون الله تعالى، وهذا حق، كما قال سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فكل ما عبد في الأرض من دون الله ورضي بذلك فهو في النار. فإذا قلت هذه حجارة لا تنفع ولا تضر، أصنام أو أشجار أو أحجار أو ما أشبه ذلك، لماذا يلقى بها في النار مع أنها لا تحس؟ قال العلماء: يلقى بها في النار لتكبيت من عبدها، ولإيلام من عبدها، وتعذيب من عبدها في الدنيا تعذيبا معنويا، حتى إذا رأى هذا الصنم الذي كان يسجد له أو هذا الشجر أو هذا الحجر أو ما أشبه ذلك من المعبودات الباطلة تحسر. قل: كيف هذا الذي كنت أعبده واستغيث به وأهتف باسمه وأتقرب إليه وأصرف له جميعا والعبادة أو بعضها، كيف أجده أمامي الآن في النار؟ ولذلك كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، غير إلا هلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهناك حجارة أخرى أفظع من هذه الأصنام والحجارة المعبودة في الأرض من دون الله، هناك حجارة أخرى. ثم أعلم أيضا أن العبرة بالمعنى، لأن الإله قد يكون متنوع، قد يكون الإله المال، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، من الناس من يعبد المال فيلتقي بماله في النار، هذا إله. ومنهم من يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهكذا وقودها الناس والحجارة. هناك حجارة ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، وهي حجارة من كبريت، عاذنا الله وإياكم، والحديث خرجه الإمام الحاكم في مستدركه وأقره الذهبي والألباني من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال في هذه الآية: حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وهذا الخبر لا شك أن له إيش حكم الرفع، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تثبت إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الله ورسوله. وابن مسعود لم يعرف أنه يؤخذ عن بني إسرائيل، فكأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو يعد من المرفوع حكما. حجارة من كبريت، وقد ذكر الإمام ابن رجب في كتابه التخويف من النار أن هذه الحجارة لها تسبب أنواعا من العذاب. أولا شدة أو سرعة اتقادها، أنها سريعة الاتقاد. ثانيا شدة حرها إذا حميت. ثالثا كثرة دخانها والتصاقه بالأبدان. رابعا نتن رائحتها، نتن رائحتها. هذه أمور تميزت بها هذه الحجارة التي تضرم بها وتسعر بها نار جهنم والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النداء هل هو للكفار أم للمؤمنين؟ ها؟ فدل ذلك على أن أهل الإيمان قد تحق عليهم كلمة الله في الوعيد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني أنه لو لم يقم بهذا الأمر لاقتحم النار هو وأهله التي وقودها الناس والحجارة. وليس هذا فحسب، اسمع إلى وصف الله عز وجل للزبانية الذين خلقهم على أفظع ما يكون من المنظر وأزعج ما يكون من الهيئة. زبانية خلقهم الله تعالى لا يعرفون الشفقة ولا الرحمة، تولوا تعذيب بني آدم ممن استحق العذاب، لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة ولا الإمهال ولا الإنظار. الله هو الذي علمهم كيف يعذبوا من يستحق العذاب، كيف يعذبون من يستحق العذاب. ولذلك قال بعدها: عليها ملائكة غلاظ شداد. الضمير يعود على النار، عليها ملائكة، على هذه النار ملائكة غلاظ شداد. غلاظ، غلاظ القلوب والطباع، قساة القلوب، لا يرحمون من استرحمهم ولا يغيثون من استغاث بهم. لا يعرفون، حتى لو بكى العبد بين أيديهم ارحموني أغيثني ما فيه، منزوع الرحمة من قلوبهم، لا يعرفون رحمة ولا شفقة. غلاظ شداد، شداد، شداد في الخلقة والكثافة وانزعاج المنظر، مناظرهم مخيفة، المناظر تنخلع لها القلوب نعوذ بالله، مناظرهم فقط. فما ظنكم ببنيتهم وأجسامهم ومقامعهم وسلاسلهم ومطارقهم. عليها ملائكة غلاظ شداد، اسمع لما قال العلامة القرطبي: عليها ملائكة غلاظ شداد. قال القرطبي: حبب إليهم تعذيب الخلق كما حبب لبني آدم الأكل والشرب. نعوذ بالله من عذابك ومن سخطك وأليم عقابك. حبب لهؤلاء الملائكة تعذيب الخلق كما حبب لبني آدم الأكل والشرب، فلا طمع فيهم. كأنه يقول إنه لا حاجة لأن تطمعوا في رحمتهم، لا يرحمونكم، ما في رحمة، يصرخون يبكون يندبون، ما فيه رحمة. لماذا؟ لأنهم كما قال تعالى بعدها: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بمجرد أن يسمعوا الأمر من الله تعالى ينفذونه بلا تردد ولا إمهال ولا إنظار. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا يعصون الله ما أمرهم في الحقيقة كافية في التعبير، لكن زيادة على تأكيد الامتثال للكبير المتعال والمبادرة والإسراء بلا تردد في تعذيب من استحق العذاب، فإنه هذا من باب التوكيد لا شك. ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بلا تردد. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى إذا ما قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، قال بعض المفسرين لا ينتظر به، بل بمجرد يقول خذوه فغلوه تخطفه الملائكة خطفة انتهى. نعوذ بالله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ونار جهنم جزء من 70، أو نار الدنيا، نار الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي مسند أحمد أن نار الدنيا لو لم تضرب في بالأرض أو بالبحر، لو لم تضرب في البحر مرتين ما استطعنا أن ننتفع بها. فنار الدنيا نعم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فنار جهنم تزيد على نار الدنيا في الحر والسحق والحرق والتدمير بكم؟ 70 مرة. ناركم هذه كما قال عليه الصلاة والسلام جزء واحد من 69 أو من 70 جزءا من نار جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد. انظر الآن نريد أن نتخيل، نعوذ بالله، لا يجتمع على من استحق العذاب النار فقط، ما هو محروق تأكله النار، لا لا، نار تعذيب الاثنين، نار وتعذيب يفوق الخيال، لا تتصوره الأذهان. فلا يجتمع عليه عذاب النار فقط، بل عذاب النار وتعذيب الملائكة والعذاب المعنوي وغضب الرب العلي والعياذ بالله. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم نادى الله عز وجل أهل الكفر ناهيا لهم عن الاعتذار في ذلك اليوم، لأنه لا ينفعهم عذر، فقد جاءهم الإنذار والإعذار. فقال تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تعتذروا اليوم، لا تقبل أعذاركم، لا تقبل حججكم. فلقد أعذركم الله عز وجل وأنذركم وأرسل إليكم الرسل وأنزل إليكم الكتب وبعث فيكم العلماء والدعاة فنصحوكم، ولكنكم كنتم لا تحبون الناصحين. لا تعتذروا اليوم، وهم يعتذرون في الحقيقة، يأتون بأعذار. من ذلك قوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكنكم كنتم لا تعلمون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن ذلك أيضا، وهذا ما ذكره الشنقيطي مستدلا بهذه الآيات في تعدد عذرهم أو أعذارهم، قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما الذي كانوا يخفون؟ هم في الحقيقة أخفوا الإيمان لأنهم كفرة، لأن الكفر في الأصل الستر والتغطية،